الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في قوله: واعتصام الخاصة بالانقطاع، وهو صون الإرادة قبضا، وإسبال الخلق على الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما، وهو التمسك بالعروة الوثقى. وذكر أن صون الإرادة حفظها عمن سوى الله عز وجل، بحيث يقبضها ويمنعها من أن تريد إلا وجه الله، من أن يريد إلا وجه الله. وما من أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وإسبال الخلق على الخلق بسطا، أن يسعى بخلقه الناس وينشرح صدره بالإيمان، فيحسن تحمل الأذى وكف أذاه عن الناس. فحسن الخلق وتزكية النفس ومكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته. أما رفض العلائق عزما فهو العزم التام، قال: وأما رفض العلائق عزما فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه. أما رفض العلائق عزما فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه. العلائق ما يتعلق به القلب من حب شيء، ما يتعلق به قلب الإنسان بحيث يفرح بولوده ويحزن على فقده، وربما لم يتصور الحياة بدون هذا الشيء، كمن يموت مثلا إذا بلغه أن ماله قد نقص، أن البورصة قد مثلا فقدت كذا نقطة، حصل لها انهيار، فيموت بعض الناس لعدم استطاعتهم تخيل الحياة بدون هذا المال. وكعاشق مثلا لامرأة يبلغه أنها ماتت، كما ضربنا مثلا قبل ذلك لبعض الملوك أنه بينما يداعب جارية من جواريه ويقذف في فمها عنبا فسقطت في حلقها فماتت، فظل يبكي بجوارها وأبى أن يدفنها إلى أن تعفنت ومات بجوارها. وكم من الناس يتعلق قلبه بشيء، معشوق أو رياسة أو مال أو شيء من زخرف في الدنيا، لا يتصور الحياة بدونه، حتى لو كان زوجة أو ولدا. كثير من الناس يعني يصاب بحزن عظيم. أحد الكبار الناس السابقين يعني كان رئيسا لدولة، إنما أصابه الهم والحزن والاكتئاب الفظيع لما مات ابنه في حادث سيارة، فظل في كآبته إلى أن مات. مشهور يعني، رجل معلوم كان يعده لخلافته، ثم مات في حادث طائرة أو سيارة، فظل في كآبة يعني عظيمة. فتعلق القلب بغير الله عز وجل من أعظم ما يضره. وإذا وصل الحب في قلب الإنسان لمخلوق إلى هذه الدرجة خشي عليه أن يكون مشركا، ونعوذ بالله من ذلك. فلذلك قال أن الاعتصام بالله عز وجل أن تلجأ إلى الله وتحتمي به من أن يكون لك تعلق بغيره، فأنت لا تريد إلا وجهه، وتحسن في معاملة الخلق، وهذا علامة على انشراح الصدر بالإيمان واتساع القلب بحقائق هذا الإيمان الذي عرف به ربه سبحانه وتعالى وأحبه، وأن يتخلص من أن يعني من أن يكون في قلبه مكان لحب غير الله عز وجل أو من شرع الله عز وجل وأمر بمحبتهم، كالحب فيه سبحانه وتعالى حب الأنبياء والصالحين والملائكة والأعمال الصالحة والأوقات الفاضلة في الله سبحانه وتعالى. فأما أن يكون في القلب منازع في هذه المحبة فهي هذه العلائق. يقول: أما رفض العلائق عزما فهو العزم التام على رفض العلائق، يرفض أن يكون قلبه متعلقا بغير الله، وتركها في ظاهره وباطنه، يعني مستعد أن يفارق هذه العلائق، طبعا باطنا في الأول ويعني ظاهرا إذا وجدت أو لم توجد فهو يمكن أن يتركها، ويظهر ذلك عندما يعني يكون هناك أمر يخير فيه بين هذه الأشياء وبين طاعة الله وبين دينه. فمن الناس من أجل علائق الدنيا يبيع دينه أو يترك الطاعة على درجات، ومنهم من يضحي بهذه العلائق لله سبحانه وتعالى، فهو عازم على تركها في ظاهره وأصل ذلك في باطنه. يقول والأصل هو قطع علائق الباطن، فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر. فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر، ومتى كان في قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء. يعني ممكن يكون فقير ولكن قلبه متعلق بالمال جدا، كل همه الدنيا، غير متزوج ولكن همه في النساء، ويعني ليس في يده شيء حتى لا يستطيع الوصول إلى المحرم حتى والعياذ بالله، ومع ذلك قلبه متعلق لا ينال إلا المنظر والسماع ونحو ذلك، نسأل الله العافية، أو حتى يصل إلى الحرام، أو أن إنسانا يكون عديم الجاه والمنزلة وقلبه متعلق بالرياسة، حقود حسود لا يتصور نفسه إلا رأسا، ولذلك يظل في حقده وحسده للخلق كلما تصور أن أحدا فاقه في شيء، ونسأل الله العافية نعوذ بالله. فهذا ليس في يده شيء من علائق الدنيا وفي نفس الوقت قلبه مليء بها، ويمكن أن يكون في يده شيء وقلبه ليس متعلقا به. فلو هذا كما ذكرنا عند محكات معينة عند مواطن معينة يظهر هذا الأمر، لا يظهر على الدوام، يظهر عند حلول محن ومصائب مثلا فقدت فيها هذه الأشياء، أو كما ذكرنا موطن تضحية وبذل في سبيل الله عز وجل، يضحي بوطني يضحي بأهلي يضحي بداري. هناك من الناس من لا يستطيع أن يتنازل مثلا عن طريقة معينة في المعيشة من طعام وشراب، ولا يتصور أبدا أن يأكل خلاف المعتاد له، ونسأل الله العافية. فمحك هذه الموازنات عندما تأتي المحنة أو الاختبار أو المصيبة أو التفاضل بين الدين وبين هذه العلائق، ويمكن أن تكون العلائق في الباطن والظاهر موجودة في يده وهو تعلق بها جدا، غني ولكن لا يتصور الفقر أبدا، لا يتخيل أن يعيش بغير مال، وملك أو رئيس أو صاحب جاه ولا يتصور أبدا أن يعيش بدون هذه الوظيفة أو بدون هذا الجاه، لو تصور أنه يعيش كإنسان عادي مات كمدا، ولذلك يسفك الدماء وينتهك الحرمات من أجل أن يظل له هذا العلو، نسأل الله العافية. وهذا وارد، ووارد أن يكون غائبا عنه وهو في قلبه. لذلك قال رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه. في ظاهره عندما يطلب منه ذلك لا يلزم أن يتخلص منها فورا شرعا، وإلا عند كثير من الصوفية يلزمه ليكون واصلا، وهذا ليس بمأمور به وإنما عند الأمر به شرعا، يعني أنه يمكن أن يكون زاهدا كما قيل الإمام أحمد أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. يعني على الفرح إذا زادت على سبيل هذا لي إنما أتيته على علم عندي، وكذلك الفرح المعتاد الذي لا يحصل فيه شكر نعمة، ولو فرح معتاد ولكنه لا ينظر فيه إلى فضل الله عز وجل عليه وتصريف هذه النعمة في طاعة الله، بل يعد هذه الأموال مثلا إذا زادت لمزيد من اللذات، وإنما يحلم بأن يعددها ويتظل عنده وليس أنه يفكر في مزيد من الطاعة بها، فهذا الفرح المذموم. وكذا الحزن إذا نقصت، هذا أمر هو محك فعلا، إذا حصل نقص لهذه الأشياء التي يتعلق بها القلب هل يحزن؟ هل يتصور أنها يعني مصائب؟ يمكن أن يقع ذلك في القلب ابتداء لكنه لا يستقر ولا يستمر، لأن الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أمر لحظي بحكم الفطرة الإنسانية، ولكن سرعان ما يزول وسرعان ما يعود إلى الحمد والشكر وليس فقط الصبر، فهو يحمد الله على ما أصاب من مصيبة وذلك من الخير الذي جعله الله له. وهو إذا أعطي معها الصبر فالصبر أفضل مما فاته من المصيبة، ينظر إلى ذلك فيشكر الله على ما أنعم عليه من نعمة الصبر على المصيبة. وهذا لذلك قلنا أن بعض الصوفية يشترط لكي يكون زاهدا أن لا يكون في يده شيء، ونقول هذا ليس بلازم إلا إذا أمر الشرع بهذا. حين أمرك الشرع أن تنفق هذه الألف فعند ذلك لا تكون زاهدا إلا إذا أنفقتها، ولكن إذا لم يأمرك الشرع بذلك فلا حرج عليك أن تكون عندك تستعملها في طاعة الله، ترصدها لمرضاته عز وجل وهكذا. فهذا الذي يكون زاهدا يمكن أن يكون زاهدا وفي يده 1000 دينار، وعنده جاه ورياسة، وعنده منزلة، وعنده زوجة، وعنده بيت، وعنده أولاد، يمكن أن يكون زاهدا طالما أنه مستعد للتضحية بها إذا طلب منه ذلك. لا يلزم أن يكون خاليا من ذلك، العبرة بحال القلب كما ذكر. ويقول ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال، مع ما بأيديهم من الأموال. وقيل لسفيان الثوري أيكون ذو المال زاهدا؟ قال نعم، إن كان إذا زيد في ماله شكر، وإن نقص شكر وصبر، شكر وصبر. وقد ذكرنا أن الشكر هنا على نعمة السلامة في الدين، وعلى نعمة الصبر، وعلى نعمة الاحتساب، على نعم العبادات القلبية العظيمة التي من الله بها عليه أثناء المصيبة. وكما ذكرنا أنه يشكر بمعنى يصرف، يعرف أنها من عند الله ويثني بها على الله ويصرفها في طاعة الله عز وجل. يقول وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين، حيث يخاف منها ضررا في دينه، أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة. يعني يتخلص من الأشياء الظاهرة التي يتعلق بها القلب إذا كان يخاف منها ضررا، كأن يخشى مثلا عدم العدل بين الزوجتين فيتخلص من ذلك بأن يقتصر على واحدة مثلا، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان يخاف من كثرة المال والعمل تضيع الواجبات فيقتصر من العمل على ما يكفيه، لأنه إذا ظل يعمل ليل نهار حتى صار لا يصلي الفجر، حتى صار لا يعبأ بأهله وأولاده، وصار ذلك مضيعا لما يلزمه من طلب العلم والدعوة إلى الله أو غير ذلك، صار ليس إلا العمل الدنيوي. فعندما يقتصر على شيء بحيث يتفرغ لأداء الواجبات الأخرى فهذا قطع للعلائق الظاهرة، وحيث لا يكون فيها مصلحة راجحة، بمعنى إذا كانت فضول هذه الأشياء ليس فيها مزيد مصلحة لأن تشغله عن المستحبات والكمالات. وكما ذكرنا حين يؤمر جملة وجوبا أو استحبابا بقطع هذه العلائق الظاهرة بالتخلص مما هو فيه، بمعنى أنه مثلا في أمر الجاه والمنزلة، لو أن أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر يعرض منزلته للنقص، هو تعود ألا يكلمه أحد كلمة سيئة، وتصادف أنه ولد مع أناس لا يعرفونه، ولو كلمهم لأسمعه ما يكره، فيقول لا أنا ما تعودتش، أنا ما أقدرش أتكلم. يترتب على ذلك أنه سوف ينقص جاهه عند الناس فيسكت لأجل ألا ينقص الجاه، لأن هنا مأمور بالتضحية بالجاه. وإن حتى لو سمعت لوم الفاسق وعتابه ونوع من الأذى بالكلام فهذا لا يجعلك تترك ما وجب عليك من أن تقول كلمة الحق. كلمة الحق قد تعرضه لأن يحبس مثلا، والحبس هذا فيه ضياع للجاه، أن يسير مثلا وفي يده الحديد أمام الناس، وأن يدخل السجن الذي يدخله المجرمون مثلا، وترتب على ذلك أنواع من من الإهانة أمام الناس. فيقول لا أنا إذا كان الأمر كذلك لا أستطيع أن أضحي بهذا الأمر، ولا أستطيع أن أقول كلمة الحق، فربما يقول كلمة الباطل والعياذ بالله، لأجل أنه لا يستطيع التخلص من العلائق مثلا على سبيل المثال. فطبعا إذا كان الأمر يصل إلى حد الإكراه المعتبر فعند ذلك يجوز أن يسكت، وإن صبر فله أجر عظيم. ولكن الكلام على أنه إذا كان مجرد خوف واحتمال وليس أنه وصل إلى درجة الإكراه المعتبر، نسأل الله العافية. الغرض المقصود أنه حيث أمر بقطع العلائق الظاهرة هو مستعد لأن يقطعها، هو مستجيب، يقطع الأمور، يترك الأمور التي يتعلق بها القلب حبا ورغبة من أهل ومال وولد وجاه ورياسة، وما ذكر الله عز وجل في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وفي قوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كثير من الناس يكون تركه لما أوجبه الله عز وجل عليه من أجل العلائق، وقد يكون يعني كثير من الناس ظاهره أنه يعني متعلق بهذه العلائق وقلبه خال منها. البعض قد يتهمه بأنه ترك ما وجب عليه لأجل الأهل والعيال، والحقيقة أنه لا يكون كذلك، بل يكون إنما ترك هذا الأمر لمصلحة راجحة، مثلا لما غيره أولى منه، لما غيره أوجب منه. وهذا الأمر الله عز وجل أعلم بعباده وأعلم بقلوبهم وأعلم بمدى تعلق القلب بغيره سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاعتصام به سبحانه. يقول والكمال من ذلك قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه من العبور، وهي كلاليب الشهوات والشبهات، ولا يضره ما تعلق به بعدها. تصبح كما أن الصراط في الآخرة عليه كلاليب، فصراط الله المستقيم في الدنيا عليه موانع وعقبات تخطف الناس، الشبهات المضلة والبدع الباطلة ويعني الأفكار الخبيثة والأفكار المنحرفة هي في الحقيقة أنواع من الشبهات، وكثير من الناس يسقط فيها والله متعبدا لله بها لأجل شهوات باطنة خفية. يعني نسأل الله العافية. هناك من يتعبد بكراهية المسلمين وأذيتهم، وربما يفرح بقتل الكفار لهم بزعمه أن هؤلاء ناس مبتدعون. مثلا بعض الناس من أجل خلل في بعض الناس، ومن كان عندهم خير كثير، يتعبد له ويقول الحمد لله قد خلص الناس من مثل هذا الشخص، وأن إن كان الكفار قد قتلوه والعياذ بالله. والله عجب من العجاب، يسكت كثير من الناس على أنواع من الكفر والنفاق ويمجدون أصحابها، وفي نفس الوقت يطعنون في أهل الإسلام الطعنات تلو الطعنات، مناهج منحرفة والعياذ بالله وعقائد فاسدة. وانظر إلى ما يفعله الرافضة في أهل السنة مثلا، عندما يتمكنون منهم يتعبدون بذلك، دي شبهات مضلة ومن أعظم أنواع الضلال، يسفكون دماءهم بطريقة فظيعة والعياذ بالله، والناس يعني أعداء الإسلام يتفرجون فرحا وسرورا بهذا والعياذ بالله. من أجل ماذا؟ من أجل عقيدة فاسدة، من أجل بدعة مضلة والعياذ بالله. الصوفية الغلال الذين يطعنون في أئمة الدين وأئمة الإسلام وشيوخ الإسلام عبر التاريخ ويكفرونهم، يقول لك ابن تيمية الكافر وابن عبد الوهاب الكافر ونعوذ بالله، من أجل أنهم دعوا إلى التوحيد. وانظر إلى يتعبدون بذلك، ضلال والعياذ بالله وصل بهم إلى هذا الحال، إلى من أجل أنه فيها شهوات باطنة خفية أدت إلى ذلك، كلاليب مشتركة ما بين الشبهات والشهوات. وهناك الكلاليب تكثر في زمن الفتن، الخطاطيف التي تخطف الناس بعيدا عن صراط الله المستقيم تكثر جدا في زمن الفتن، تجد أنواع الشبهات لا تحصى كثرة في أنواع، من أول العلمانية، من أول الصوفية، الشيعة الرافضة، النصارى، شبهات الطعن في الدين وفي الإسلام، وأنواع الطعن في السنة، لا تجد درجات متفاوتة من أنواع الشبهات لمن يفكر، اللي يفكر قدامه الطرق متنوعة والجماعات والطوائف متنازعة وهو يحتار فيما بين ذلك لقلة العلم. والشهوات الباطنة هي التي تحرك في الحقيقة رغبات الكثيرين في الاتجاهات المختلفة، وربما يظن نفسه متعبدا بأنه على الحق في هذه الطائفة وهو على الباطل والعياذ بالله. والذي دفعه إلى ذلك مثلا حب رئاسة أو حب شهرة نعوذ بالله من ذلك، أو أن يكون موضع يعني كلام الناس واهتماماتهم، وهي شهوات في الحقيقة لكنها شهوات إبليسية نعوذ بالله من ذلك. وهناك من لا يفكر الشهوات الأخرى مفتوحة على مصراعيها، أهوانها الكرة والموبايل والسيارة ونحو ذلك أهوانها، وإلا فالشهوات المحرمة تملأ السهل والوادي. هذه العلائق التي تتعلق بها الناس والعياذ بالله، أنواع من الفتن لا تكاد يعني تحول رأسك إلا وتجد نوعا من الفتنة. إما من يصدك عن سبيل الله عز وجل بأن تعتقد خلاف الحق وأن يعني تنتمي لغير أهل الحق، وإما بأن تعيش عيشة البهائم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. فيقول والكمال من ذلك قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه من العبور، تمنعه من الالتزام الصادق، شهوة أو شبهة تمنعه من أنه يتخلص من هذه العلائق، يعني العلائق بهذه الأشياء المحبوبة التي تؤدي به من أجل أولاده مثلا. يقول لك أنا عملي أنا عايز أربي عيالي، يشتغل إيه بقى؟ يشتغل صد عن سبيل الله والعياذ بالله، يشتغل مؤذي للمسلمين، يشتغل عون للكافرين. أقول لك والكفر بيلاقوا جنود منين؟ يعني بيلاقوا جنود يجيشوها جيوش كاملة، الأعداء يحتلون بلاد المسلمين، وبعدين بعد شهور عديدة شهور معدودة بقى على الأصابع يلاقوا جيوش تكونت من مين؟ من أبناء البلاد، من يتسمى بأحمد ومحمد. يعملوا إيه؟ يحاربون في صف الكفار والعياذ بالله. ليه؟ مقتنع بأنهم على حق؟ الأمريكان ولا اليهود ولا غيرهم؟ لا، مش مقتنع بأنهم على حق، بس يقولك عايزين ناكل عيش نعملين ربي العيال والعياذ بالله. يبقى ده العلائق دي اللي أدت إلى إيه؟ إلى إلى إلى كفر والعياذ بالله، وربما إلى معصية على حسب الدرجة. نسأل الله العافية. واحد يعصي الله عز وجل من أجل أن يكون مرفها في حياته، لو هو حيجوع أو يعرى يقولك لا مش هتوصل للدرجات دي، مش هيوصل أنه يجوع أو يعرى، ولكن لا يستطيع أن يتحمل حياة فيها نوع من المشقة، فيها نوع من التعب. لا، هو تعود على أنه يجد أكل كويس ولبس كويس وحد يوضب له مكانه ومسكن يليق به، ما يستحملش أنه يتنازل عن شيء من ذلك. هي دي العلائق التي لابد أن يقطعها إذا تحولت إلى كذا، تحولت إلى كلاليب، إلى خططيف، إلى شيء يمنعه من الالتزام بطاعة الله، يقع في معصية الله، يعصي الله عز وجل من أجل أن يستمر في هذا الوضع ولا يحتمل غير ذلك. اللهم نسألك العافية. قال فصل، قال صاحب المنازل واعتصام خاصة الخاصة بالاتصال، وهو شهود الحق تفريدا بعد الاستحذاء له تعظيما والاشتغال به قربا. مليان طبعا، من عشان نقول ايه سمحهم الله. ها ايه ايه كلمات غامضة؟ لا، ده هو طبعا اول شيء طبعا التقسيم، مع ان التقسيم ده له اصل، لكن هو دايما بيجعله يعني التقسيم الى عامة وخاصة وخاصة ليه الخاصة. الحقيقة ان التقسيم ده على خلاف ما يذكرون دائما، اللي هم بيذكروه في العامة هو سبيل الانبياء والمرسلين، زي ما هو ذكر ايه اعتصام العامة. الاعتصام العامة بيقول اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. الحاجات دي هي اعتصام ايه؟ اعتصام الأنبياء والرسل وخاصة أولياء الله عز وجل في الحقيقة. واعتصام الخاصة الذي ذكره أيضا من ضمن ما ورد به الدليل من أن لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يبسط خلقه على الناس، وأن يقطع العلائق بغير الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا لا يلزم قطع العلائق الظاهرة إلا حين يأمر بها الشرع، وأما العلائق الباطنة فلا بد أن يقطع تعلق القلب بغير الله. أما اعتصام خاصة الخاصة بالاتصال، فالتقسيم ده أصلا هو عندهم أن الصوفية هم الخاصة وأئمتهم هم خاصة الخاصة. يقول لما كان ذلك الانقطاع موصلا إلى هذا الانفصال كان ذلك للمتوسطين، وهذا عنده لأهل الوصول، عند صاحب المنازل. يقول هذه الدرجة اللي هو الاتصال كان لأهل الوصول الذين وصلوا اللي هو شهود الحق تفريدة. يقول قطع العلائق الانقطاع عن الدنيا والانقطاع عن الشهوات يؤدي إلى أن يتصل بالله إلى أن يشهد الحق تفريدة، في معنى حق طبعا بلا شك، ولكن هو دايما بيصل فيه إلى درجة الفناء. يقول يعني بشهود الحق تفريدا أن يشهد الحق سبحانه وحده منفردا ولا شيء معه، وذلك لفناء الشاهد في الشهود والحوالة في ذلك عند القوم على الكشف. يعني بيقول يحيل عليه يقول لك مش هتفهم الكلام ده إلا ما ينكشف لك الأمر، وهو زي ما ضربنا له مثل قبل كده في أمر الفناء إن هو إيه الشمس اللي بيشوفها ما بيشوفش ليه النجوم، فبيضربوا المثل بذلك. لكن الحقيقة إن هذا الأمر ليس بكمال، بل لا يلزمك، بل لا يشرع لك أن لا تشهد وجود نفسك ووجود من حولك، بل تشهد إياك نعبد وإياك نستعين، تشهد أنك تقوم بواجب العبودية وده، وإياك نعبد ذكرت قبل إياك نستعين. ده شعور أنت ما تشعر وتتقرب به إلى الله عز وجل، وليس أنك تغيب عن الوجود ولا تشعر بما حولك اللي هو تشهد شهود الحق تفريدة. هو الواجب من ذلك أن تشهد أن الله هو الرب الحق الإله الحق، أنه وحده الذي يدبر الأمر، وليس أنه ما يشهدش أي سبب ولا يشهد أي وجود للكائنات الأخرى، لا يشهد أنها موجودة وقائمة بالله عز وجل، هو الذي يدبر أمرها، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يشهده منفردا بالقدرة والإرادة سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو عز وجل الذي جعل للناس ما شاء من قوة وإرادة وأسباب يتصرفون بها. فحين تشهد ذلك هذا هو المطلوب، وحين تعمل بطاعة الله تشهده وحده الذي وفقك لذلك، وتشهد الذي خذل الكافر والعاصي ففعل الكفر والمعصية وهكذا، وتشهد وحده متفردا باستحقاق العبادة. هذا المعنى الحقيقي، لكن هم قصدهم إيه فهو شهود الحق تفريدا، بمعنى أنك لا يشهد أن لا يشهد إلا وجود الرب سبحانه. يقول لفناء الشاهد في الشهود قد تقدم أن هذا ليس بكمال، وأن الكمال أن يفنى بمراده عز وجل عن مراد نفسه، بحب ما يحبه الله عن محبة ما تحبه نفسه. أما فناؤه بشهوده عن شهود ما سواه فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم، بل كما ذكرنا غير مشروع. إن الإنسان يفنى في هذا الشهود بمعنى ينسى وجود نفسه، ما يحسش بوجود نفسه ولا يحس بوجود الآخرين، وهذا الأمر كما ذكرنا ليس مشروعا، ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاول الإنسان الوصول إلى درجة الفناء بهذا الاعتبار. يقول أما قوله بعد الاستحذاء له تعظيما، فالشيخ لكثرة لهجه بالاستعارات عبر عن معنى لطيف عظيم بلفظ الاستحذاء، بلفظة الاستحذاء التي هي استفعال من المحاذاة، وهي المقابلة التي لا يبقى فيها جزء من المحاذي خارجا عما حذاه، بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع أجزائه، ومراده بذلك القرب وارتفاع الوسائط المانعة معه. بمعنى انه بيقول يعني ايه مش باصص الا لربنا، كأنه عايز يقول ولا ريب ان العبد اقرب من ربه والرب يقرب من عبده، فاما قرب العبد فكقوله تعالى واسرد واقترب، وقوله في الاثر الالهي من تقرب، هو الحديث القدسي يعني، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وده في اجمع بين نوعي القرب، قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده، وكقوله وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وفي الحديث الصحيح أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير، وفي الحديث أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي الحديث الصحيح لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فعبر الشيخ عن طلب القرب منه ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب المطلوب الذي لا تقر عيون عابديه وأوليائه إلا به بالاستحذاء، وحقيقته موافاة العبد إلى حضرته وقدامه بين يديه، كأنه وصل إلى وكأنه واقف قدام العرش، كأنه واقف أمام ربه عز وجل يشاهد ملكه وأمره ويشاهد تدبيره للعالم. يقول حقيقته موافاة العبد إلى حضرته وقدامه وبين يديه، عكس حال من نبذه وراءه ظهريا وأعرض عنه ونأى بجانبه، بمنزلة من ولى المطاع ظهره ومال بشقه عنه. هذا الأمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه، وأحسن ما يعبر عنه بالعبارة النبوية المحمدية، وأقرب عبارات القوم العبارة النبوية المحمدية اللي ذكرها الأحاديث التي ذكرت في معنى القرب. كلمة الاستحذاء بلا شك أنها غير مناسبة من المحاذاة دي، أنه عايز يقول أنه قرب جدا، ما بقاش حاجة قدامه إلا شهوده لربه، زي الاتصال بس بيعبر بأنواع من التعبير، بقى قاعد يقرب يقرب لغاية ما أصبح ما فيش حاجة تانية. هو بيقول إزالة الوسائط. يقول أقرب عبارات القوم أنه التقريب برفع الوسائط التي بارتفاعها يحصل العبد حقيقة التعظيم، فلذلك قال الاستحذاء له تعظيما. ومن أراد فهم هذا كما ينبغي فعليه بفهم اسمه تعالى الباطن وفهم اسمه القريب مع امتلاء القلب بحبه ولهج اللسان بذكره. ومنها هنا يؤخذ العبد إلى الفناء الذي كان مشمرا إليه عاملا عليه. فإن كان مشمرا إلى الفناء المتوسط وهو الفناء عن شهود السوى، لم يبق في قلبه شهود لغيره البتة، بل تضمحل الرسوم وتفنى الإشارات، ويفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعا ورغبة لا كره، لأن هذا المقام امتزج فيه الحب بالتعظيم مع القرب، وهو منتهى سفر الطالبين لمقام الفناء. وإن كان العبد مشمرا للفناء العالي وهو الفناء عن إرادة السوى، عن إرادة من سوى الله، لم يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الديني، أصبح قلبه لا يمكن أن يحب شيئا خلاف الشرع، لم يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني، بل يتحد المرادان، فيصير عين مراد الرب هو مراد العبد، اللي بيحبه هو اللي يريد ربنا، لذته في العبادة، لذته في الطاعة، المعصية بالنسبة له مش بيقاومها، ما يستحملهاش أصلا، مش ان هو نفسه فيها وبيحاول، لا ده خلاص تخلص منها، مؤلمة بالنسبة له، أمر عقوبة عليه انه ينظر في هذه المعصية أو يقع فيها، عمره ما يتحملها. هذه حقيقة المحبة الخالصة، وفيها يكون الاتحاد الصحيح، وهو الاتحاد في المراد لا في المريد. اتحاد في المراد يعني انت تبقى ارادتك هي شرع ربنا، ولا في المريد ولا في الإرادة، لا ان انت المريد اللي هو ان انت تبقى انت اتحدت بربنا نعوذ بالله من ذلك، ده كل هو الكفر بعينه، ولا في الإرادة بمعنى ان انت عين الإرادة تبقى هي عين الإرادة، لا مش هتكون، مش هتقول عبدا ربانيا اذا قال الشيء يكون فيكون، لا ده كلام عمره ما هيحصل. فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين وضلت فيه أفهام الواجدين. بيقول الشيخ حامد، قال السيد رشيد: هذا التفسير الاستحذاء اللي هو بتاع ابن القيم من المحاذاة لم نجده في معاجم اللغة كلسان العرب والقاموس وشرحه، بل المعروف فيها أن معنى استحذى فلان فلانا طلب منه أن يلبسه حذاء كاستطعمه واستكساه. أظن الاستخذاء في كلام الهروي بالخاء وليس بالحاء، ابن القيم بيفسره من المحاذاة، وهو أصلا ما هماش متقنين للعربية أو بيستعملوا العربية على الإتقان الكامل، فكلام ابن القيم له وجهه في سياق الكلام وده الظاهر. الشيخ رشيد ربي يقول ده هو الاستخذاء بالخاء، وهو الخضوع والانكسار لله تعالى، إنما تكلف المصنف له هذا التفسير لأنه وجد نسخ المنازل تذكر الاستحذاء بالحاء المهملة. انتهى كلام السيد رشيد، السيد رشيد رضا. ويصح كلامه، الشيخ حمد بيعلق يقول صح كلامه إذا كان الصوفية يلتزمون المفردات والأساليب العربية، لكنهم لا يلتزمون ذلك، بل يتخاطبون باصطلاحات قد لا تمت إلى اللغة العربية بأي صلة. الشيخ ابن القيم رحمه الله أحرص على أن يكون بيده نسخة دقيقة صحيحة من المنازل. والكلام يعني قريب مما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهو حتى معنى الاستخذاء الذي ذكر اللي هو الانقطاع والخضوع والانكسار هو قد ذكره قبل ذلك، لكن هنا قال تعظيما يعظم أمر والاشتغال به قربا، كلها معاني متقاربة. شهود الحق تفريدا بعد الاستحذاء له تعظيما والاشتغال به قربا، مقصود أن يكون الإنسان قلبه قد تفرغ لشهود الرب تبارك وتعالى، كما ذكرنا المعنى الحق من ذلك أن يشهده وحده ربا إلها معبودا. والله أعلى وأعلم. يقول في هذا المقام: حقيقة يفنى من لم يكن إرادة وإيثارا، اللي هو المقام اللي هو الفناء العالي. يقول يفنى من لم يكن، مين اللي من لم يكن ده؟ المخلوق. هو لم يكن يعني كان في وقت من الأوقات غير إيه، لم يكن شيئا مذكورا، لا كانش موجود. يفنى إيه بقى؟ إرادة وإيثارا، يعني إيثارا لمراد الله تفنى الإرادات الأخرى، المحبات الأخرى هتنتهي، هتفنى، تبقى غير موجودة. يؤثر أمر الله على أمر نفسه محبة وتعظيما، ليس له إرادة خلاف ما شرع الله، وصل إلى مرحلة مش لسه بينازع فيها وبيجاهد. أيوة بالضبط، وصل إلى مرحلة أصبح عنده إن الشهوات أصبحت قرة عينه في الصلاة، في العبادة، في الجهاد، في ما يحبه الله. مش ان هو زي بقول الناس، ما هو مش هيوصل للمرحلة دي الا بعد مرحلة من المجاهدة طويلة. المجاهدة دي لا، هو اللي وصل للمقام ده قد استراح تماما، اصبح يقوم بالعبادة طوعا ومحبة، ويترك المعصية كراهية للمعصية، وليس ان هو نفسه فيها بس بيشد نفسه وعايز يعمل الطاعة، يقوم نفسه تقول له لا، يقوم يقومها بالعافية، يعني عمال ينازع. لا، ده خلاص وصل الى مرحلة الانطلاق التام، اللي هو يفنى ارادة وايثارا. يفنى العبد اللي هو الذي لم يكن ارادة وايثارا ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا، ويبقى سبحانه الذي لم يزل. يبقى من لم يزل، هو يقوله في هذا المقام الذي ايه، الذي يفنى فيه من لم يكن ويبقى فيه من لم يزل. يبقى الله عز وجل، يبقى يبقى الله هو كل ما يريده العبد، لا يريد إلا الله. من كل شيء أحب إليه من نفسه وأهله وماله ومن كل شيء. في هذا المقام يقول: فيه ترتفع الوسائط بين الرب والعبد حقيقة، ويحصل له الاستحذاء المذكور مقرونا بغاية الحب وغاية التعظيم. في هذا المقام يجيب داعي الفناء في المحبة. ابن القيم بيحاول يلف الكلام عن الفناء في الشهود الى الفناء في الايه، في المحبه والاراده. يداعي الفناء في المحبه، يجيب داعي الفناء في المحبه طوعا واختيارا لا كرها، اللي احنا بنقول عليه انه بيعمل طاعه ربنا مش مكره عليها، مش نفسه ينام ويقوم يصلي، لا ده هو قايم يصلي ويا ده انا بقالي كتير ما قمتش، ازاي انا يعني ما يعني اتاخرت كده، وهكذا، نسأل الله العافية. يقول: بل ينجذب إليه انجذاب قلب المحب وروحه الذي قد ملأت المحبة قلبه، بحيث لم يبق فيها جزء فارغ منها إلى محبوبه الذي هو أكمل محبوب وأجله وأحقه بالحب. هذا الفناء أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال للرب والقرب، ومحو ما سوى مراد المحبوب من القلب، بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده، وهذا حقيقة الاعتصام به وبحبله، والله المستعان. نعم طبعا بلا شك هو دي المنزلة الحقيقية، يعني هو الفناء الحقيقي أو الفناء مش الحقيقي، الفناء المشروع، فناء إرادة الإنسان، من إرادة، فناء إرادته عمن سوى الله سبحانه وتعالى. وأما قوله والاشتغال به قربا، أي يشغله قرب الحق عن كل ما سوى، وهذا حقيقة القرب. ألا ترى أن القريب من السلطان جدا، المقبل عليه، المكلم له، لا يشتغل بشيء سواه البتة، فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به، والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. هل الزهد واجب أم مستحب؟ الزهد في الحرام واجب، الزهد في ما يشغلك عن الواجب واجب، يعني ان انت عشان تتعلم ما يلزمك من التوحيد والايمان واصلاح القلب مثلا قدامك ساعتها ان انت كان ممكن تروح تشتغل، ولكن الشغل ده هيشغلك عن هذا الواجب، تقوم تترك هذا ليه؟ فرض عليك ان تزهد في مثل هذا، فرض عليك ان تزهد في المال الحرام، قدامك رشوة مثلا، مال ربا، قمار، تزهد في واجب. فهناك والزهد في يعني فيما يشغلك عن المستحبات مستحب. يقول: لما نحر حمزة إبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حزن وشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الخمر غير محرمة، وشرب حمزة قبل غزوة أحد حتى قتل إبل علي التي كان يعدها لمهر فاطمة رضي الله عنها، الشريفين قطعهما حتى دون نحر وهو ثمل. فحزن علي رضي الله عنه واشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال بعدها: وبشر الصابرين، أي أنه حزن حزن لكنه حبس نفسه وصبر على فقد المال. هل هذا ينافي درجة الزهد؟ احنا قلنا انه هو بيقع له ابتداء مش كده، ولكن سرعان ما ايه ما يزول، ان هو عندما يرى فضيلة الصبر وما انعم الله عليه به يوم يقول الحمد لله ان ده حصل، عشان كده قال شكر وصبر. سرعان ما يزول ذلك الحزن وان كان يقع في القلب ابتداء. لا، ما فيش ان هو بيقع الصبر حبس النفس على ما تكره، بعد مرحله مش هيكرهه، بعد ما مرحله هيتزول ان هو بيكره، زي اي انسان بتحصل له مصيبه بيتعود عليها بعد ذلك. بس المؤمن بقى بيتعود عليها مش من باب ان هي بقت حاجه عاديه، بقت من باب ان هي حاجه ايه، ان هو نظر الى نعمه الله التي تصحبها من الصبر والاحتساب والاجر والثواب، فاحب ما يعني أنعم الله به عليه من ذلك، فيشكره على أن قدر هذه المصيبة لتكون سببا لطاعته. يقول: جاء لطلب العلم وجد فتنة النساء شديدة وهو أعزب، هل يرجع إلى بلده أم ماذا يفعل؟ لابد أن تقاوم واجتهد واستعن بالله عز وجل أن تغيب عن أماكن الفساد، وبينك بين بيتك وبين المسجد، أو عملك والمسجد، نسأل الله العافية. إن وجدت نفسك تنقص إيمانيا فهناك وسائل تعلم، إذا وجدت نفسك تقع في الفتنة ولكن هذا يعني دليل على عدم الصدق في الرغبة كما ينبغي، أو على أقل نقص في الصدق. لكن لو وجدت نفسك أقل إيمانيا فهناك وسائل التعلم الأخرى، من خلال الشرائط، من خلال الوسائط التعليمية الأخرى، السيديهات. نعم، يأمر بالمعروف. والد احد اصدقائه نهره وزعق له جامد علشان هو مصاحب ابنه، لان ابنه التزم وامره الا يكلم ابنه ولا اتصل عليه، لم ارد عليه ولم اقل له قولا سيئا ولا اي شيء، ولكن اجد في قلبي شيئا من ناحيته، ماذا تفعل؟ استمر على دعوته الى الله عز وجل ولا تعبأ بهذا الكلام، ونسأل الله ان يهديه. كونه زعق لك معلش انت تحتسب عند الله عز وجل وتصبر، وعشان ده يكون اكثر في ميزان حسناتك. هل يجوز ان نقول حق على الله ان يفعل كذا فيما قاله الله عز وجل؟ ليس نحن كذا، دي هي القضيه بقى، كذا دي انت جايبها من دماغك ولا من عندك، ولا نقول حق على الله ان ينصر المؤمنين كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب على نفسه الرحمه. الحاجة اللي ربنا حق العباد على الله أن لا يعذب، حق على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا من عباده، إذا هم فعلوا ذلك، إذا هم أوحدوا الله عز وجل. فمثل هذا هو الذي نقوله، لكن كذا دي من دماغك؟ لا. هل الدائم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الآخر الذي ليس بعده شيء من أسمائه تعالى، اللي معناها الدائم، ولكن لم يرد في فيما أعلم في الكتاب والسنة لا فعل ولا اسم بمعنى الدائم، لكن المعنى ثابت، لفظ الدائم لا أعلمه. هل كان هناك عداوة بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه وقع اختلاف مع وجود المحبة، وقع اختلاف وصل إلى اقتتال الذي وقع في الجمل وصفين، ولكن هذا كان فتنة، والسبب في ذلك سوء النقل أدى إلى وجود هذا الاختلاف، ولكن بقي الحب. كما أن علي رضي الله تعالى عنه بكى عندما وجد طلحة رضي الله عنه مقتولا، وبشر من أخبره بقتل الزبير رضي الله عنه بالنار، وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبشر قاتل ابن صفية بالنار، وحزن على من قتل من أولاد هؤلاء، وكان يدنيهم ويقول إن قل لابن طلحة عندما أدناه إليه إني أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فوقع ذلك، ولكن كما كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص الاختلاف الذي وقع أدى إلى وقعة صفين وما بعد ذلك، لكن هذا الأمر لم يمنع من وجود الأخوة الإيمانية. ذكر بعض من يخرجون على الفضائيات أن معاوية رضي الله عنه كان يسب علي رضي الله عنه، ونسب ذلك إلى فتاوى شيخ الإسلام. كلام غير صحيح، كلام باطل، ولا أن علي معاوية ولا أن شيخ الإسلام قال ذلك، ولا أن عليا ولا أن معاوية رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وإنما كان هناك من يفعل ذلك في زمن معاوية، وليس أن معاوية رضي الله عنه الذي يفعل، بل كان يفرح بمن يمتنع عن سب علي رضي الله عنه ويثني عليه خيرا بذلك. وتذكر فضائل، وهذا في صحيح مسلم، تذكر فضائل علي رضي الله عنه أمام معاوية، فيعني يقرها ويبتسم لمن قالها ويحسن إلى من قال ذلك. وإذا لكن ليس الأمير مسؤولا عن كل ما من يداهنه ويظن أن ذلك يفرح الأمير. كثير من المجرمين المنافقين والمداهنين يقعون في من يظنون أن الأمير يرضى بذلك ويفرح بذلك، ويظنون أن ذلك دفاع عنه، وهذا الأمر ليس بلازم له، ولا يحاسب على أفعال رعيته ولا حتى أمرائه إذا لم يكن هو أمرهم، ولا أنه يعني سكت عن فعلهم ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، حديث صحيح، هو رأى حديثك نص رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فهي رؤية قلب وبلا كيفية، وهذه رؤية القلب في المنام، وهي رؤية حقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التي اختص بها أنه رآه حقا بقلبه في منامه لا بعينه، لأن العين تنام والقلب لا ينام، العين نائمة والقلب يقظان. رجل نام عن صلاة الظهر حتى انتهت المساجد من الصلاة، فلما ورد ذلك قال أكمل نومي وأصليها في آخر وقت الظهر، هل يأثم بذلك؟ إذا لم يجد جماعة وصلاها قبل خروج وقت العصر، إذا لم يجد جماعة ثانية ولا غيرها ولم يفوته الوقت لم يأثم، الله أعلم، لأنه فاته بعذر النوم، ما لم يكن متعمدا لأن ينام عن صلاة الجماعة. عليكم السلام ورحمة الله. شاب من الله عليه بطلب العلم، وكان قد وفر مبلغا من المال ليتفرغ لطلب العلم لعدة سنين، هل هذا أولى أم الزواج، مع العلم بأن المبلغ الذي المبلغ لا يكفي لكل مصاريف الزواج؟ طالما لا يكفي يعني إلى أن يكفي إن شاء الله يستمر في طلب العلم، وإن كنت أنا أحبذ دائما أن يعني يجتهد الشباب في التزوج، وأن ذلك لا يمنع من طلب العلم، وأن التزوج ولو بأشياء يسيرة، لكن يعني العادات والتقاليد أقوى مما نريد مما نحب، لكن إن استطاع أن يجد من تصبر معه على الشيء اليسير فيجمع بين الأمرين. بس بيصلي في آخر الوقت، أنا بقولت لو ما أنا بقول لو ما لقاش جماعة تانية. ها؟ ما مش هيلاقي، الوقت متسع لغاية الآخر، هو منزلش، هو عرف ان المساجد قفلت، ما يجوز يصلي في الآخر لغاية آخر الوقت بدل ما أدركه في الوقت، ما نوفر هنقول له قافل. أيوه هو غلطان انه أخر، ماشي، بس الغلط ده درجته إيه؟ أيوه كده، طالما انه هو مش متعمد ينام عن فريضة الجماعة ولا ان في جماعه تانية اللي هينفع يلحقها، لانه الاصل ان يحصل يصلي جماعه ما امكنه. هل تحصيل الاعمال القلبيه من الخوف والرجاء وغيرها مثل الورع والزهد وطلب الاخره وعدم مراعاه نظر الناس، هل هذه الاشياء تحصل لطالب العلم وهو سالك على الطريق يجب ان تكون فيه تلك الصفات ثم تزداد بعد ذلك؟ الانسان يولد معدوما ثم يوهب، فكذلك على طريق الالتزام يبدا التزامه صغيرا ثم ينمو، وهذا الامر قد يكون خاليا منه ثم يتواجد، لكن قد يوجد شيء قليل منه. يعني لا يتصور من مؤمن اصلا او مسلم زوال كل هذه الاشياء بالكليه، الاعمال القلبيه، الخوف والرجاء والورع عن الحرام، يعني لابد ان يولد اصلها في القلب. طلب الاخره لا يمكن ان يتصور زواله بالكليه، لكن ربما كان ضعيفا لا يحرك الجوارح، ولكن مع طلب العلم والاجتهاد في العباده وتزكيه النفس ينمو هذا الامر حتى يحرك قلبه وحرك جوارحه باذن الله. اما نسال الله عز وجل يرزقنا جميعا صلاح القلوب والتزكيه والثبات. هل يجوز استخدام دم لطوات للمولود اذا يوضع لاماكن نمو الشعر لمنع نمو الشعر؟ كلام لا يجوز بلا شك. دم لطوات دم مسفوح ونجس، ولا يجوز ان يوضع عليه دم، وبزعم انه لا ينمو الشعر في هذه الاماكن. اولا هذه الشعور تنبت ب يعني صفات وراثيه موجوده في الانسان ورثها من ابيه وامه، تجعل نمو الشعر بالهيئه المعينه. هتلاقي واحد لحيته قد كده، الثاني لحيته كبيره كده، واحد الشعر طلع هنا ومش طلع هنا. الحاجات دي صفات وراثيه الله عز وجل خلقها في الانسان، مش عشان حط له دم لطوات مش هيطلع، فضلا ده لا سبب ظاهر ونجس فلا يجوز. الاحلام الجميله، اذا اسر المجاهدون في العراق مثلا مجنده امريكيه، هل تعامل معامله الايماء؟ والاحلام الجميله اذا كانت تقوم بمال فتقسم بين الغانمين، مش حينال واحد بس، دول هم مجموعه مع بعض، المجموعه دي هتقسم كل واحد ياخد في خمس يطلع واربعه تخماس، فشوفوا هتطلع منها كم واحده، ما حدش واحد هياخدها لوحده، ما يشتروها بقى كلهم لكن ما ينفعش يشتركوا فيها باجماع المسلمين طبعا، ان الفروج لا يحل فيها الاشتراك، وهم مشتركين في العين دي تتباع، شوفوا يدفعوا فيها فدية قد ايه وياخدوا الفلوس يقسموها، واحد يشتريها ماشي خلاص، لو اشتراها ماشي. جعفر الباقر وجعفر الصادق، لا ده الباقر هو ابو جعفر، محمد الباقر ابو جعفر الصادق، محمد ابن علي ابن الحسين، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين صبت النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قصة سيدنا سليمان مع الجياد ضعيفة ام صحيحة؟ ان هو قطعها بالسيف هذه ضعيفة، واما انه كما دل عليه القرآن طفق مسحا بالسوق والاعناق، المسح يطلق في اللغة كما هو معلوم على المسح بالإيه؟ باليد. أما أن يقال ظاهره الضرب بالسيف، يقال مسحه بساقه وعنقه، هذا خلاف ظاهر القرآن. ذاك القصة فيها أنواع من الغرائب المستنكرة لا تتفق مع ظاهر القرآن ولا مع شرائع الأنبياء، إن أنه يعذب هذه الخيول بلا جريرة منها، وهي معدة للخير للجهاد في سبيل الله عز وجل، إنما كان يمسح بها بيده حبا لها، وهو أحبها عن بسبب ذكر الله، وإنما يعني أصح الأقوال في التفسير أنها توارت الخيل بالحجاب، كان يسابق الخيل لإعدادها في الجهاد حتى تصل إلى الغاية التي تغيب فيها عن عينه ثم يقول ردوها عليه، فعندما ترجع عليه الخيل يمسح بالسوق والأعناق حبا للخيل. ها يمسح ايه؟ يمسح عنقها ويمسح سقها حبا لل. هل اصيب سيدنا ايوب بمرض في جلده؟ المشهور أنه كان أصيب بمرض في جلده وقيل غير أشد من ذلك. والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.